فما فضل صلاة الجنازة حتى نتشجع إليها ونتحمس لفعلها وأدائها؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تبع جنازة حتى يصلي عليها كتب له قيراط، ومن تبع جنازة حتى تدفن، يعني صلى ودفنها، شهد الدفن، كتب له قيراطان. سئل النبي: ما القيراط؟ قال: جبل عظيم، جبل عظيم كله من الحسنات في صلاة جنازة واحدة، فإذا تبعها حتى تدفن صارت جبلين من الحسنات. هل رأيتم فضلا مثل هذا؟ فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. كم ضيعنا من الحسنات؟ كل يوم في مقابرنا يصلى على من يصلى عليه والأمر يسير. لو صلى الإنسان بدل مسجده مسجدا عند المقبرة ثم صلى الجنازة، وصلاة الجنازة لا تأخذ 5 دقائق بل ربما أقل، يدعو للميت فيها. فإن أراد أكمل حتى الدفن، له جبلان كلها من الحسنات. في بعض الروايات جاءت كجبل أحد، ومن رأى أحدا وعظمته وحجمه وتخيل لو كان هذا كله من الحسنات ما فرق.